بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع عشر من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. تكون مفردة كذا، بقي واحد في واحد منه، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وبقي واحد أيضا في واحد منها، أن تكون فوق خالية من الميم، أن تكون فوق خالية من الميم. فالشروط إذن سبعة ولا ستة؟ ستة، أربعة للجميع واثنين لكل واحد واحد. طيب، هذا فمك كامل في الشروط؟ نعم. أحسن، يعني فيها الميم. فم ليس المسمى الخمسة لأن فيها الميم. تمام. طيب اعرف أي هذا فمك. هذا اسم شرط. اي نعم، الأحسن نقول هذا التنبيه ولا اسم شرط. نعم. ولا نعم مبني. لا، هذا على السكون، في محل نعم. ها، إذا فرما قبل الشيء في المسجد. طيب فموك. لا، اللي عندي فموك. لا، مين الخطأ لك؟ بس الخطأ لو قلت فموك، لو قلت فموك ورفعت بالواحد خطأ، لكن لو قلت فموك فمو خبر مبتدأ. نعم. وأنت رفعي؟ لا، ضمها فيه ما يتعب عنها. نعم. لا، ما في واو. فموك ما في واو. لو في واو قلنا فموك مثل ما نقول فوك. رفعي ضمة ظاهرة في آخر. أين؟ فم المضاف. فم المضاف وحرف رفع. نعم. مبني. فموك. ك. وش يعني؟ وش اللي عليه ك؟ فتحة. فموك على السكون دي. نعم. نبي أن فتح محل جر. تمام. طيب، خلق من الله. لا، عندك استعداد؟ ها؟ جد. طيب، أكرمت ذا علم. لا، نعم. لماذا؟ نعم، اتصال بفاعل فاعل، ولحن نقول اتصاله بضمير رقم متحرك. طيب، نعم. أبكى. لا، ما نقول مفعول. نعم. نعم، صحيح. ذا علم. لا، ما تعرف أجمي. ذا علم. هذا كأنه الربع الخالي. ها ايش تقول في الاعراف؟ صار الظن حقيقه. نعم نيابه عن ايش؟ نعم احسن كمل. لا ذا علم نعم كمل. مجرور بالإضافة وعلى مجرد كسر ظاهر على آخر سمجا. طيب نعم وكان الله غفور رحيم. الرابع الرابع من يبدأ؟ ها لا من أول سامي. يلا سامي. كان الله غفورا رحيما كله بس فصل. نعم ايش عمله ايش عمله؟ نعم نعم نعم خبر كان منصوب على المفتوح الخبر على آخره خبر أول. خبر رحيمة خبر ثاني منصوب على المفتوح الخبر على آخره. هل يتعدد الخبر؟ يتعدد. هل عندك مثال غير هذا؟ ها؟ هو الغفور الودود فعال نفس العرش المجيد فعال خمسة. هنا بعده من بعد تغيير هتغيير أحسن نعطيه ولا لا؟ ها إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم ما قرأت النواسخ؟ طيب يعني في شغل الثاني اللي بعده من اي طيب اللي بعده يعني خلنا نمشي من اللي بعده يرفع يده. ها ها اي وش نوع وش نوع حرف جار ولا ايش؟ حرف توكيد ما حرف المصدر لانه يتعمل عملي. إذا نقول إن حرف توكيد تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب ها نعم والأحسن أن نقول الاسم الكريم أو لفظ الجلال. نعم غفور رحيم. نعم كيف؟ طيب إحنا غفور منصوب ما عمر أحد قال غفور منصوب أبدا حتى لو ما يعرف النحو. ها طيب رحيم. طيب ماشي خبر ثاني كم الإعراب؟ طيب بعد أن لا أنت بالثالث يعني. أنت بالرابع الآن بالثالث إن شاء الله زاد الكوب الرابع ونعطيك. يلا يا أخي أعرف. قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. اعرف ظل وجهه مسودا. ظل نعم حرف كل فعل فعل ماضي ناسخ. فعل ماضي ناسخ. وش يعمل؟ خطأ. نعم أحسن. وجهه أنت كنت يرفع الموت لو أنت بخطأ

إياي ضربت، نعم إياي ضربت صح، إياي ضربت هكذا. ولذلك إيا، وإن شئت فقل الضمير المتصل عدو للضمير المنفصل، بينهما عداوة لا يجتمعان أبدا. يقول الضمير المتصل للمنفصل كل محل يصلح لك فإنه لا يصلح لي، فيقول الضمير المتصل له وأنا كذلك، كل مكان يصلح لي فإنه لا يصلح لك، على الصنف. وهذا أبلغ من قول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. هذا الضمير المتصل يقول للمنفصل أي مكان يصلح لك وما يصلح، والمنفصل كذلك يقول أي مكان يصلح لك ما يصلح. فإذا أردت أن تأتي بضمير منفصل مفعولا به قدمه، لا تخليه المكان المتصل، لا تخليه من المتصل سويت بينهم هوش. المتصل يقول ما يمكن تجد في المكان، إذا جئت ضربت إياي تقوم معركة بين من؟ بين المتصل والمنفصل. يقول المتصل يلا وخر أنا اللي أحل هنا، فماذا أقول؟ ها؟ لا، الآن المكان لمن؟ للمتصل. يقول ضربتني، واضح؟ فإذا أردت أن ناتي بالمنفصل أقدمه، أقول إياي ضربت، إياي ضربت. ولكن كيف الإعراب؟ الإعراب على إيا فقط، الإعراب على إيا فقط. فتقول إياي ضربت، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، عرفت؟ وليا طيب تعيد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وليا للمتكلم، أو قل أليا حرف داب على التكلم. فهمتم؟ إذن أليا هذه ما تدخل في الضمير، الضمير في الضمائر المنفصلة هو كلمة إيا، والباقي الحروف دالة على المراد. فإياي دالة على المتكلم، إياي على المتكلم ومعه غيره ومعه نفسه، والباقي معروف، والله أعلم. نعم أين حرف ما له حرف؟ إن الله كرهكم أنا أقال إن الله كرهكم. نعم أول إيه الظاهر يستحيم أقرأ قيل وقال ظاهر تحريم، لا سيما وأن رسول الله قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أعطيتكن اعرف أعطي نخل أعطى في المار مبني حلفت لماذا؟ أين؟ ولكن قلت أنا أن الأحسن يقول بضمير الرفع المتحرك، لكن لو قلت بتاء لا مانع. طيب التاء الكاف الكاف أعطيت كنا متصل، الكاف ضمير متصل ومعروف من المخاطر مبني على ايش؟ نعم في محل مفعول به والنون حرف ولا ضمير؟ حرف صح يا جماعة؟ أنتم سمعتوا الإعراب، ترى الإعراب للجميع، لا تظن إذا أعطينا واحد معناه أنه لكم جميع. إذن النون حرف دال على النسبة أو على جماعتنا. طيب ضمير منفصل، يا ضمير منفصل لجماعة النسبة الغائبات إياهن رأيت. شو يا جماعة؟ إياهن رأيت. أعرفها. نعم. مبني على السكون في محل مصدر. نعم. والها حرف. نعم. حرف لا محل له. دال على. لا دل على ايش؟ على الجمع. لا لان يصح المفرد ضربه على الغيب. الغيب نعم حرف دال على الغيب. جمع ايش؟ نعم رايت وارفع الماضي مبني على الخط لا محل له. رايت وارفع الماضي مبني على السكون بالقران الغريب الرسمي. نعم ضمير ايش؟ متصل ولا مفصل؟ نعم احسن تمام. يلا نريد ضمير منفصل لاثنين، ضمير غائب منفصل لاثنين، ضمير غائب، ضمير غائب منفصل لاثنين. هل أفضل تجيب؟ هل أعرفت أن تجيب؟ ضمير غائب مو مشكلة، ترى هذه الغائب هي كما خاطب يعني. إياهما رأيت. طيب بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما رب الشيخ أنت معنا ولا حتى اللي قليل أنت معنا؟ لا حول ولا أنت إن لم يغض بدنك غاض قلب. طيب نعم اي نعم اسمع اسمع اسمع عبد الله اظن. يلا عبد الله ها طيب أنا ترى ظننت أنك أشرت اللي ما أعطيت إياه. أنت أشرت ولا لا؟ ما أشرت. طيب يلا حسن إيا ضمير منفصل. نعم والهائش والهائش أنت تكلمت عرفت أنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل. ها ها الآن وش تقول؟ إينك وش حرف دال على الغيب. طيب والميم والألف إيش على مستثنى. طيب ما أدري والله شو الإجابة. ها رايت وافع

لا تعبدوا إلا إياه. لا لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف نهي. يعني ناهية. نعم. تعبدوا المضارع مجزوم. نعم. مجزوم بلا النهي. مجزوم بلا النهي وعلى مضمون. نعم. إلا أداة الحذف نون والواو. والواو فاعل. نعم. والواو فاعل. مبني والواو فاعل مبني على الفتح. ألا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم. إلا ذا. نعم. والله إياه. إياه. نعم. إياه مستثنى من إياه جميع. إياه. إياه. نعم. منصوب مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف تعلم عن الغيبة. طيب تأخذ ها هويه. طيب إياك نعبد. طيب ما يخالف قرأت الكتابة. قرأت فعل. أين ماضي. والتفاعل. والكتابة أي منصوب وعلى متنصب فتحة. طيب لو أقول قرأت الكتاب يصلح؟ ما يصلح لأن المفعول به منصوب. اي احسن. طيب الاخ اياهما اكرم. ايا ضمير منفصل مبني كيف هكذا ايا ها مبني على السكون في محل نعم حرف. حرف لازم تبين حرف. نعم نعم أكرمت. نعم. والتفاعل مبني على ضم في محل. تمام. إياهن رأيت. إيا ضمير منفصل. نعم. والها حرف دال على الغيب. والنون إياهن. نعم. رأيت ضمير متصل مبني. نعم. طيب أكرمت إياي. نعم يجوز. كيف الصح؟ هذه واحد أو أكرمت. شنو يا جماعة؟ إما أن تقول إياي أكرمت أو تقول أكرمتني. اعرفها على الثاني أكرمتني. أكرم فعل ماضي لم يعد سكون. نعم. تسمعون يا جماعة؟ أكرم فعل ماضي لم يعد سكون في محل ما بين السكون لاتصاله بضم رسم الحرف. طيب نعم. والنون للوقاية. نعم. والياء ضمير المتصل مبني على السكون الحامة والفتحة. أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبا القرشة إياك أعمي واسمعي يا جار. اعرب إياك أعني. إياك أعني هي ضمير منفصل. نعم. لا محل له من الأرض. كيف مبني على السكون لا محل من الأرض؟ في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. نعم. في محل نصب. إياك أعني. اسمها النص على أنه مفعول به مقدر. وكاف حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا للمذكر؟ نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون فعل مضارع مبني على السكون مبني على السكون اشتوى جماعة يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون صح؟ خطأ. أعني هنا أعني يقول مبني على الضم خطأ. مرفوع بضمه مقدر على الياء صح. يلا حجاج أكمل. فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمه مقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر. ما تعذر وشو المحل؟ المحل فارغ ما عندي اشتغلنا به. من يعرف؟ الثقل. الثقل طيب أين الفاعل؟ أنا مستثمر وجوبا تطيره أنا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة بس في موضعين ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. يلا يا ياس تقول لصاحبك أكرمتك. أعرف أكرمت أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم. أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب صحيح يا جماعة خطأ. أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أي صح. أنت قلت لاتصالي بضمير رفع المتحرك. طيب الكاف متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ضمير الكاف ضمير متصل مبني على الضم الفتح في محل نصب مفعول به صح. يلا زيدا أكرمته. زيدا مفعول به مقدم. مرفوع علامة رفع مرفوع كيف مفعول به منصوب نعم علامة مشبه الفتح الظاهر على آخر أكرمت أكرم توافقون على هذا على أنه مفعول به مقدم منصوب بالفتح الظاهر إيه طيب قدمه ما في معنى تقديم ما في معنى طيب أكرمت نعم ضمير في محل متصل ضمير متصل في محل رفع فاعل إيه بس ضمير متصل في محل رفع لازم ضمير متصل كم من مبني مبني على الضم في محل رفع فاعل شلون يا جماعة صحيح طيب أكرمت رجلا فاضلا رجلا فاضلا يحتاج تعديل كيف أكرمت رجلا فاضلا شلون يا جماعة صحيح طيب أعرف أكرم فعل الماضي مبني على الضم أكرم فعل الماضي مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك والتاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الرجل مفعول به منصوب ومنصوب بفتح الظاهر على آخره الرجل ولا رجلا الرجل نعم الفاضلة نعت للرجل ونعت المنصوب منصوب على منفصل بفتح الظاهر على آخره صح طيب أكرمت رجلا الفاضل أكرمت رجلا الفاضل النص نعت الرجل أكرمت رجلا الفاضل وش ليه في اليمن رجل نكرة الفاضل معرفة رجلا موصوفة ولا بد ان نعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير صحيح يا جماعه طيب اعرفها صحح صحح المثال او رجلا فاضل طيب اعرف على الوجه الاول اكرمت الرجل الفاضل بضمير نعم وصفة ونعت المنصوب منصوب نعم وأنا نصبه؟ طيب أكرمت أخاك أكرم فعل الماضي نعم أكرمت فعل الماضي مبني على إيش؟ لا أكرم نعم لماذا؟ ضمير متصل نعم متصل مبني أكرمت أضم في محل طيب أخاك أخاك أنت مانع يا أخ أخاك جميع مفعول ولا أخا نعم مهم مكرم. إذا كان مكرم هو مفعول به. مفعول. نعم. أخا مفعول به. مفعول. وعلامة نصبه. أخا. الألف نيابة إحنا إيش؟ لأنهم أسماء الخمسة. طيب الألف نيابة عن فتحة لأنهم أسماء الخمسة. أخا مضاف. إيه مضاف إليه مبيع الفتح محل جر. طيب أكرمت عليا وخالدا الفاضلين. أنت أكرمت فعل وفاء معروف ما يحتاج. عليا ناس ليش؟ ناس عليا. طيب علي مفرد. ومعطوف على ناس لعلي وخالد. ناس لعلي وخالد. وهم اثنان. وناس المنصوب ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه متابع. نعم. والنون الفاضلين. لا الفاضلين النون نيابة عن التنوين في اسم الفتحة. عوض عوض عن اسم الفتحة. طيب أكلت السمكة حتى رأسها. نعم. حتى حتى الظاهرة في آخر. كله. على الها الها حتى رأسها. نعم. ها ليش نقول ها بدل الها؟ نعم الكلمة مكونة من حرفين ينطق بلفظها. طيب صحيح. طيب هنا هل أكل رأسه يا عبد الرحمن ولا ما أكله؟ ها كيف؟ نعم ما ترى. إيه وشو تقول؟ أكل رأس. طيب صدق هذا المثال في حال عدم أكل الرأس. حتى رأسها. حتى رأسها. إيه. طيب أعرف. أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت السمكة المفعول به حتى حرجة. أصبر لا مفعول بإيش كم؟ مفعول به منصوب على الفصل تحت الظهر على حتى حرجة. نعم. رأسها رأسي مجرور اسم ميرور بحتى وعلامة جري تحت الظهر على آخره وهو مضاف والها ضمير متصل. الها. نعم. هذا ضمير متصل مبني على الجر في مبني على الكسر في محل جر من الأصل. على الكسر؟ إي نعم حتى رأسي مبني على السكون. سكون في محل جر بالإضافة صحيح يا جماعة. طيب أظن ما انتهى الوقت. نعم يا عبد الله. أعجبتني الدار صالتها. هنا الدار صالتها. الدار صالتها. أعرف أعجبتني قبل. أعجبتني من ماضي. أعجبتني لا لوراء أعجبت الماضي ما ها أصبر نبي عليش فتح أيهم أصح عبد الله والأول الثاني على السكون شف أعجبتني آخر في الألبة. طيب هو مبيع أثر والتاء أعجبتني نعم ضمير رفع ضمير رفع متحرك تبع أشد منه السكون فيه أعجبت مات اللي وراء اي شفت أتى هنا تأتنيث ولهذا كني الفعل على لو كان ضمير رفع متحرك او ساكن كان ابن عفو لكن لو كان ضمير متحرك لتحرك ومو متحرك يعني. طيب أتى تأتنيث اعجبتني النون نعم من الوقاية نعم والياء أعجبتني نعم مستتر وهو أشوفه قدامك كيف يستتر موجود احرص احرص على الاعراب احرص ترى كنت ذكي لو تحط بالك ما عليك نعم اي ايش وش نقول فيها يعني نتكلم تكون مجهوره تكون منصوبه وش تبي تقول فيها ايش ما يخالف الياء اي نعم الياء اي انا فاهم الساكن ما هي مشكله السكون والحركه اي ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ها طيب الدار ها هذا مثال أعجبتني الدار صالتها فاعل بحاجة فاعل مرفوع وأنا مترفع طيب صالتها هل حين نشوف خلنا نكمل ونشوف يلا الدار قال قلت انها فاعل مرفوع بالضمير الفاعل هذا مثال عبد الله شيخ ايش بلاك انت هذا مثال عبد الله مو بعده يا جماعه هذا هو ها؟ كيف؟ يقصدوا آخر كم يوم. آه يعني إن هذا مثال عبد الله وأنت ما تبيه؟ لا لا لا لا لا توكل على الله مش. كانوا ثقل عليك خلونا عند إبراهيم. الدار فاعل مرفوع أنت في ضمة ظاهرك يا أخي. صالتها لا ما أنت ما ما ما تذكرني صحيح لكن نكمل هذا هذا المثال إن شاء الله. لا يلا إبراهيم بدل صارت بدل من الدار ها كمل كمل كمل وبدل من مرفوع نعم وعلى مترفعه ضم ظهر على آخر. طيب صالتها ها صالة المضاف ها طيب ما نوع هذا البدل؟ هذا بدل بعض من كل صح؟ لأن الصالة بعض بعض الدار تمام. أما الذي قال الأخ يقول إن الدار مبتدأ وصالة لا أظن كان مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني والجملة الفعلية لا هل هي الدار ايش يقول الدار مبتدا اي الدار مبتدا وصارت مبتدا ثاني وجمله عجبتني خبر مبتدا الثاني والجمله مبتدا الثاني وخبره خبر مبتدا الاول هذا يعني يصح لكن في الواقع لا يجوز ان نسلكه لانه طويل لأنه طويل يحتاج إلى تقديم وتأخير ومبتدأ وخبر. أما الإعراب اللي ذكرنا فما احتاج شيء وما أشعل القواعد صارت الخبر صارت بدل بعض من كل مثل أكلت الرغيف ثلثه نعم أكلت الرغيف ثلثه أعجبني الرغيف نضجه لكن نضجه هنا ما هي بدل بعض المسلم بدل اجتماع أين نعم فصل لا بأس أول واحد لازم فصل نعم بضمير رفع المتحرك ضمير متصل ما تقول مرفوع لأن الضمائر كلها مبنية نعم في محل نعم في مال كثير قبل مال شعراب نعم طيب كثير صفة لما مجهور نعم طيب إعراب الراء من الفعل إلا فعل ماضي مبين السكون في محل مبين السكون الاتصالي بغنى الرحمة المتحدة إيه؟ هي رأي الثاني من الفعل لكن مرة أيضا فيه رأي لكنها أدغمت إحداهما بالثانية. ولما اتصل في غنى الرحمة فك الإدغام مثل حل تقول فيه حللت شد شددت يفك الإدغام إذا جاءت فعل فاعل إيه صحيح حرب عرب حرب كان البحر شر وفيه اسم اسم مجرور بالباء لأنه بالياني مثلا كسر لأنه من أسماء الخمسة لكن الظاهر أنكم تنعصون في نوم مانع. مررت بذي مال كبير نعم ما حاجة تفصيل ألبا نعم نعم ليش لذي ولا المال المال ولا الذي أين الكبير المال ولا صاحب المال صاحب المال ما يكون كبير ها؟ إذا قلنا هكذا طيب هل المال يوصف بالكبر ولا بالكثرة يعني بيدي مال كثير اللي قال الأخ واضح أنها نعت المال لكن هذه ها؟ والله غالبا يقال مال كثير الغالب إذا نقول إذا كان الكبر وصفا لصاحب المال فهو نعت الذي إن كان وصفا للمال فهو نعت للمال طيب طيب خط هذا المال بندر خط اي أنت ما خط ما خط لا لا هو أهرب أنا. طيب يلا إياك نعبد ايه ها اعرف ايه نعم متصل منفصل وين اياك نعبد من اللي بعده ها اي اجي طيب هو التمرين على هذا الدرس لمن حرف خطاب لمن مذكر ولا مؤنث مذكر طيب نعبد فعل مضارع مفعول على طرفين طيب والفعل مستتر ايش ما نوع استتاره مستتر وجوبا تقديره إياك أنت تقديره أنا نحن نعبد أي نحن طيب اللي بعده بندر أعتقت العبد كله نعم طيب. رأيت أخاك زيدا. بدل من أخاك. ما نوع هذا البدل؟ بدل شيء وشيء. أي؟ يلوهم شيء. أي كل من كل. طيب يلا يا عاد. قدم زيد وعمر فبكر ثم خالد. يلا كل هذا زيد وعمر فبكر ثم خالد. قدم قبل قدم فعل فعل مضارع. لا قدم قدم كيف يكون فعل مضارع؟ فعل مضارع لابد فيه أحد المضارع فعل المضارع. نعم مبني قديمة ما بها سعر قديمة زيد. نعم مفعول. كيف مفعول؟ هو مقدوم ولا قادم؟ قادم. إذا يكون فاعل. زيد فاعل. نعم قادم زيد فاعل وإيه مرفوع. فاعل مرفوع زيد مرفوع على الضم على مترفع ضمة ظاهرة. طيب زيد وعمر الواو حرف ما قبله حفظ حرف وعمر عمر معطوف على زيد. نعم والمعطوف على المرفوع على المرفوع مرفوع. نعم وعمر وعلى مترفع ضمة ظاهرة وعلى مترفع ضمة ظاهرة. طيب قدم زيد وعمر خلص من عمر بعدها فبكر ثم خالد. فبكر الفاء حرف ثقاب. ايش حرف ثقاب؟ لا حرف عطف. بكر معطوف على زيد. نعم والمعطوف على المعطوف على المرفوع مرفوع مثل. طيب ثم خالد. ثم لا لا حرف عطف. ايش قرانا باب العطف ما عجبته عنه. ثم حرف عطف. نعم على خالد معطوف على زيد. والمعطوف على المرفوع. نعم وعلم رفعه خالد. احسنت. الان هذا الاعراب بقي علينا كيف ترتب قدومه. ايهما الاول؟